أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العتق. وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق في ظاهر كلامه، ويحتمل أن يعتق. هذه المسألة أوردها المصنف رحمه الله، وتبعه الشارح في بيان الأسباب التي تؤدي إلى العتق الرقيق. قلنا من الأسباب أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني من ملك ذا رحم يعني قريب محرم، بمعنى أن هذا القريب لو تصور أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا صح التزاوج بينهم، فمن ملك أخته وجدها رقيقة أما فاشتراها عتقت عليه، بمجرد ما يشتريها تعتق عليه. والعتق يحصل فيه خلاف، هل يحصل بمجرد الشراء أو يجب عليه أن يتلفظ بعتقها؟ هذا على خلافه، لكن الشاهد أن من ملك ذا رحم محرم، واختلفوا في دلالة هذه اللفظة، هل المعني به كل ذي رحم محرم من القريب، من عمود النسب، من عمودي النسب وغيره، يعني من الأصول، من الآباء والأبناء والفروع، كذلك من الأعمام والإخوان؟ فالحنابلة يقصرونها على عمود النسب، من اشترى أباه أو جده عتق عليه. نقول عتق، ما نقول عتق، عتق بالبناء للفاعل، عتق عليه. وعند غيرهم أن من حصل في يده رقيق ولو كان من الفروع عتق عليه. الآن يقول لو ملك ابنه من الزنا هل يعتق عليه أو لا يعتق عليه؟ لما نتكلم الكلام هذا ونقرأ ما في الكتب مسطر، ما هو مدون، لأنها أحكام جاءت، أحكام الرقيق جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كونها توقفت برهة من الزمن ما يعني ذلك أن ما نقرأ هذه الأحكام ولا نفهمها، لأن فهمها فهم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريعه الأحكام، وهذا من أعلى ما يتقرب به العبد إلى ربه، وفهمها كذلك فهم مراد الله مما أدلى به من كلامه. فقراءتنا لهذه الأحكام قراءة يؤجر المرء عليها، وفهمها مما يؤجر المرء عليه. فلو وقع في ملكه ابنه من الزنا هل يعامل معاملة الابن الصحيح أو لا؟ على خلافه، فمن قال أنه يعامل معاملة ابنه السليم، ابنه الذي من صلبه، قال أن ولد الزنا لو كانت بنتا لا يجوز لأبيها أن يتزوجها، ولو كانت أخته من الزنا لم يجوز لأخيها أن يتزوجها، فكذلك لو ملكها عتقت عليه. ومن قال لا تعتق عليه قال هذا الولد من الزنا ليس له أحكام الولد الصحيح، لا يحجب ولا يورث ولا يرث، وليس له من أحكام الولد ما يلحق به، فمن اشترى ولده من الزنا لا يعتق عليه هذا، لكن الرواية في المذهب كما هو في المسطور هنا أنه لا يعتق عليه، لا يعتق عليه لو ملك ولده من الزنا لا يعتق عليه، وكذلك لو ملك أباه من الزنا لا يعتق عليه. نعم. وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق في ظاهر كلامي. المذهب أن أحكام الولد غير ثابتة فيه، وهي الميراث وعدم الحج والمحرمية ووجوب الإنفاق وثبوت الولاية عليه. هذه المسألة مما وقع فيها إشكال، ليست هذه المسألة لكن شبيهة لها من قديم، لكن تفاقم في هذا العصر، يقع اتصال غير مشروع محرم، فتحمل المرأة فتحمل البنت، فيقومون من باب الستر يزوجون الولد بالبنت، فيولد الولد وهو غير ولده الشرعي. الولد إذا جاء من الزنا لا ينسب لأبيه، ما ينسب لأبيه، ليس هذا بأبيه، إنما ينسب إلى أمه. فيحصل كثير في مثل هذه الحالات، الأئمة الثلاثة أفتوا بعدم صحة هذا الحمل، والزواج إن وقع على على على على امرأة لا تمنع يد لامس لا يصح، لأن الله عز وجل يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وبين أن الله عز وجل حرم ذلك على المؤمنين. وإن كان ذلك ليس بقصد الزنا إنما وقع هفوة من الشيطان فالنكاح صحيح، لكن هذا الولد لا ينسب إلى أبيه ولا يصح ضمه إليه، لأنه لو مات هذا الأب لكان في العائلة دخيل يرث بغير حق ويطلع على محارم. فهذه الأئمة الثلاثة منعوا ذلك، والحنفية لهم فتوى، والأحناف لهم فتوى في ذلك، يقولون يتزوجها ويستر عليها ويضم الولد ويحتاط فيه، بمعنى يعني أنه إن نسب إليه ينتسب والأولى أن لا ينتسب، لكن الشاهد أن هذا الولد لما كان عن وقاع محرم لا تصح نسبته إلى أبيه. أسأل الله العافية والستر في الدنيا والآخرة. ومثله لو ملك أباه من زنا ذكره في التبصرة، ويحتمل أن يعتق لأنه جزءه حقيقة، وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج، بدليل أنه لو ملك ولده المخالف له في الدين عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام. قال في احتمال في المذهب أنه يعتق عليه، بدليل أنه لو ملك ولده المخالف في الدين، ملك ولده الكافر، قال يعتق عليه، بمجرد ملكه يعتق عليه، وقع العتق، مع أن هذا الولد الكافر له حكم، له الأحكام التي استدل بها المانعون من عدم العتق، لأن الولد لا يحجب وليست له محرمية، كذلك الولد الكافر لا يحجب ولا يرث، ومع ذلك يعتق عليه، وقع العتق عليه. هذا احتمال في المذهب لكنه ليس المذهب. اقرأ المتن. وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كليا. هذا يختلف عن الشرح التكملة. قال وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث، بغير الميراث جار ومجرور متعلق بملك، مو يعتق عليه بغير الميراث. أصل الكلام إن ملك بغير الميراث سهما ممن يعتق عليه وهو موسر عتق عليه. السهم جزء من ملك مقدر، لأنهم السهم يعبر عنه عن قيراط، ويعبر عنه عن جزء، هو غير مشاع. يعني كمن ملك دارا له سهم سهمان ثلاثة أسهم فيها، هذه الأسهم بمعنى جزء مشاع غير معين، يقسموها المالكون، يجعل المالكون هذه العين المملوكة ذات أسهم، إما 30 سهم أو 20 سهم أو 50 سهم وهكذا. فمن ملك سهما في عبد، يعني هذا العبد دليل على أن فيه شركاء، فيه أكثر من شريك أو شريك، وله أسهم فيها إما نصف العبد أو ربع العبد أو ثلثا، فهذا المالك إذا أعتق هذا العبد الذي له سهم فيه لكن ملكه بغير الميراث، يعني هذا العبد ما جاء عن إرث، لأن في بعض الأحيان يرث الرجل أو المرأة من قريبها ويكون من ماله الذي خلفه عبيد، فوقع له عبد، هذا العبد اشترك فيه مع بعض الأقرباء، فهذا له حكم آخر سنعلمه. هذا العبد اشتراه بدراهمه أو وهب له بغير الميراث أو أي وسيلة حصلت إليه، أو من غنيمة، كان في حرب فحصل له عبد وكان له سهم مع آخرين فيه. فهذا إذا كان هذا العبد قريب لهذا المالك، وقلنا أن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فبمجرد ما امتلك هذا العبد عتق عليه. ننظر إلى هذا المالك إذا اشتراه، فإن كان موسر، إيش معنى موسر؟ ذا يسار عنده مال، فنصيبه من هذا العبد عتق عليه بمجرد شرائه قبل دون أن يتلفظ، لا يحتاج إلى لفظ أن يقول أنت حر. فإذا كان موسر عتق عليه نصيبه، ثم يطلب منه شراء بقية الأسهم من شريكه، فيقال له حرر بقية العبد. يقول في المسألة: إذا ملك ذا رحم محرم سهما فيه وهو موسر عتق عليه نصيبه، ثم أجبر على عتق باقي، على تحرير باقي، بمعنى أنه يعوض شركاءه في قيمة العبد ويعتق العبد عليه، هذا إذا ملكه بغير إرث. لما فرقوا بين الميراث وبين ملكه بغير الميراث، إن كان عن غنيمة أو وهب له أو اشتراه؟ قالوا الفرق أنه إذا امتلكه بالميراث ملكه قهرا، الإنسان يرث المال رغب فيه أو لم يرغب فيه، إذا مات الميت وهو ممن يرث يقال له هذا المال لك، وقع في ملكك، ما يستطيع رده. إيش معنى ما يستطيع؟ لا يقول هذا لي، لا يملك، لا ملكه، لكن أحب يتخلص منه له ذلك، إن أحب يتنازل عنه يتنازل عنه، يعطيه للورثة الآخرين، إن أحب يتصدق يتصدق، لكن وقع في ملكه قهرا دون رغبة ودون إرادة. علمنا هذا؟ لكن الذي اشتراه من ملكه، اشتراه بماله، اشتراه برغبة وقصد، وإذا وهب له فأخذه عن إرادة وقصد، وإذا كانت غنيمة إنما يقبل القسمة عن رغبة وقصد بخلاف الميراث. فلما كان الميراث يقع في ملك الوارث دون رغبة وقصد، فهذا إذا تحرر العبد، تحرر نصيبه مما يملكه فيه، إنما يحرر النصيب فقط، لأنه ملكه دون قصد، ولا يجبر على أن يحرر بقية العبد من ملاكه الآخرين، بخلاف لو اشتراه، ولذا فرقوا بين لو كان سبب الملك بالميراث ولو كان سبب الملك من غير الميراث. هذا إذا كان المشتري، إذا كان المشتري القريب لرحم محرم موسر. أما إذا كان معسر فهذا يحرر عليه نصيبه فقط. امتلك عبدا وله 5 أسهم فيه من 20، يعني ربعه، فإذا اشترى هذا القريب فيعتق عليه بمجرد شرائه نصيبه فقط. أما بقية الأسهم التي عند الشركاء لا يجبر، لأنه لا يستطيع أن يشتريها فلا يجبر عليه. هذا معنى هذه المسألة، والله أعلم. اقرأ ما الذي يليها. وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا، وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا. وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو فرع إذا ورث صبي أو مجنون جزءا ممن يعتق عليهما عتق ولم يسري إلى باقي. وكذا إن وهب لهما أو وصى لهما به وهما معسران فعلى الولي القبول، وإن كانا موسرين فوجهان مبنيان على أنه هل يقوم عليهما باقي إذا ملك بعضه، وفيه وجهان. فرع قال إذا ورث صبي أو مجنون جزءا ممن يعتق عليهما عتق. صبي ومجنون حصل لهما من الميراث جزء من عبيد، ثم اتضح أن هؤلاء العبيد ذي رحم محرم لهذا الصبي ولهذا المجنون، يعتق عليه هذا النصيب أو لا يعتق. اجتهد وتصور المسألة، لما نقول اجتهد بمعنى فكر فيها جيدا، لا تقول هذه نوازل لا شأن لنا بها، لا، ترى هذه أحكام شرعية، وإن تعطلت جزءا من زمن نسأله سبحانه أن يعيد الجهاد وأن يقمع أهل الكفر والعناد، وأن الله يهيئ لهذا الدين مجده وروحه إن شاء الله. نفهم هذه العبارة، فإذا وقع لصبي ومجنون سهم من ميراث يعتق عليه ولا ما يعتق؟ قال يعتق عليه. لما أورد هذه المسألة؟ أوردها لأنه أراد أن يقول أن العتق يحصل دون قصد، خلافا لمن ذهب أنه لا بد من قصد ونية. العتق من اشترى رقيق ذا رحم محرم اتضح أنه أخوه أو أبوه، وقع العتق دون قصد منه حتى ولو لم يقصد ذلك، ولذا مثل بالصبي ومثل بالمجنون لأنهما لا إرادة لهما، ليس لهما قصد. ولذا الصبي والمجنون الصحيح أنهما تخرج الزكاة من أموالهما، إذا كان لهم مال ووجبت فيه زكاة وجب إخراج الزكاة من مال الصبي ومن مال المجنون، خلافا للحنفية. قال ولم يسر إلى باقي، لأن السراية إنما تتطلب من موسر، وهذا الصبي والمجنون إنما يتصرف عنه وكيلهما ولا يتصرف إلا بالأصلح، وقد يكون هنا لا نفع له فيهما فيضرهما فيقول لا يسري. نعم، اقرأ ما بعده. وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق، نص عليه. الآن اتكلم على سبب آخر من أسباب العتق، وهو أن السيد يجني على عبده بقطع جزء منه يسمى التمثيل. قال من مثل بعبده عتق عليه. لو يعني أغضبه العبد فقطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره فبمجرد ما يحصل هذا يعتق العبد عليه، يحصل العبد يحرر عنه، يحرر منه يعتق عليه. هذا ورد في السنة، وسنعلم ما قول الشارع. نعم. وإن مثل كضرب كضرب. وقال أبو السعادات مثلت بالحيوان أمثلا ومثلا إذا قطعت أطرافه، وبالقتل بالقتل صححوها بالعبد بدل القتل بالعبد. يقول مثل كضرب يعني وزنها كهذا الوزن. قال أبو السعادات مثلت بالحيوان أمثل مثلا إما قطعت إذا قطعت أطرافه كالخصي وقطع الإلية وجزء من الظهر وما إلى ذلك، وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه. نعم. بعبده ولو عبر برقيقه لعم. الشارح يستدرك على المصنف رحمه الله، قال إذا مثل بعبده، قال لو قال المصنف برقيقه بدل عبده لعم يعني كان أعم. كيف وجه العموم؟ ما الفرق بين العبد والرقيق؟ العبد الذي وقع فيه الملك ملكا طارئا يعني حادث اشتراه أو وهب له أو ما إلى ذلك، والرقيق في الغالب ما يكون ملكا تالدا يكون ملك قديم، هذا العبد ولد أبوه عندهم أو جده عندهم فكان من قديم عندهم وهذا يسمى رقيق. فقال لو عبر بالرقيق لعم، لأن العبد ما تدخل فيه الأمة. قال لو جدع بعبده، يقول لا، لو قال برقيقه أفضل، لأنه حتى لو مثل بالأمة لكان الحكم واحد، وإذا قال بالعبد يفهم منه أن الأمة لا تدخل في ذلك. فقال لا، لو عبر بالرقيق لدخل فيه الذكر والأنثى، هذا معنى قول الشارح ولو عبر برقيقه لعم. نعم. وإن مثل فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك كحرق عضو منه، قال ابن حمدان أو حرقه بالنار عتق نص عليه أي بلا حكم، لما أي بلا حكم خلافا للمالكية يقول أو الله أعلم الحنفية لا لم أضبط هذه، لكن يقول بلا حكم أنه لا يعتق عليه إلا بحكم حاكم، الحاكم يتدخل فيعتق هذا العبد الذي جدع أنفه أو قطعت أذنه وما إلى ذلك، والحنابل يقول يعتق عليه دون حكم حاكم. لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا جدع عبدا فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اذهب فأنت حر، رواه أحمد وغيره. زنباع بن روح له ولد اسمه روح كذلك، وجد عبده على أمته يفجر بها فغضب فذهب وقطع مذاكيره، فذهب العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له، ذكر أهل الحال، فلما اشتكى له ذلك قال اذهب فأنت حر. ففهم من ذلك أن من مثل بعبده عتق عليه. نعم. لا مكاتب قاله جماعة. قالت لا مكاتب، قال المكاتب والله أعلم أن فيه جزء حر بقدر ما أدى من الكتابة وجزء رقيق، فالحكم يختلف، فلذا استثناه من الرقيق. نعم. ولا يحصل بضربه وخدشه. أما العتق لا يحصل، لو ضربه لا يقال يعتق عليه، ولو خدشه وعمل فيه جروح لا يعتق عليه، لأن الحديث جاء نص في التمثيل، فمن مثل به فعتق عليه. ثم اختلفوا في ضابط هذا التمثيل كيف يكون، لو فعل بعبده الفاحشة، لعبد غيره فاحشة بأمة أبيه، هل تعتق أو لا تعتق؟ ولو فعل بعبده الفاحشة، هل هذا من باب التمثيل وليس من باب؟ الحنابلة يقولون هذا من باب التمثيل، يعتق عليه. نعم. وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان، والأشهر ثبوته. وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان، اعتبار القصد مر علينا في مسألة الصبي والمجنون، واضح هذا؟ وثبوت الولاء إذا قلنا مثل بعبده فعتق عليه بمجرد التمثيل، قطع أذنه أو طرف من أطرافه عتق عليه، ولاء هذا العبد يكون هل يكون لسيده هذا أو لا يكون؟ قال فيه وجهان، وجه نعم ولاءه لسيده، والولاء ما هو؟ لحمة كلحمة النسب يرث بها السيد كما يرث القريب من قريبه. متى يكون هذا؟ إذا كان العبد لا قريب له، ما عنده أقرباء، العبد الذي كان عبدا الآن حر وله مال، فمات وسيده حي أو ولد سيده باق، فمن يرث هذا العبد؟ يرثه السيد إن كان له مال، فهذا ولاؤه لمن أعتقه، الولاء لمن أعتق. وذكرنا في أسباب الميراث أن من أسباب الإرث العتق الولاء، وهو أن يحصل عتق من من من من مالك العبد. ويقول هل في هذا الذي مثل به هل يكون الولاء لسيده؟ قال فيه وجهان، من قال نعم الولاء لسيده لأنه عبده وهو الذي حصل منه العتق، وإن كان قال لا ولاء بينهما، يقال هذا العتق حصل دون اختيار من السيد، وهو من باب العقوبة ليس من باب تحرير الرقيق، فلما كان أقرب من إلى باب العقوبة كأنها كفارة من الكفارات، فقال لا ولاء بينهما. نعم. ولو زاد ثمنه بجب أو خصاء، فقال في الفروع يتوجه حل الزيادة. وقال ولو زاد ثمنه بجب أو خصاء، لو خص العبد رد أنثييه أو قطعهما وبقي الذكر، فله آلة الرجل لكن لا شهوة له، لأن الله أعلم أن الخصيتين هي التي تطبخ المني وهي التي تهيئ الشهوة للرجل. ولو جب مذاكره كله، يقول لو حصل هذا من السيد للعبد فغلى ثمن العبد، أصبح العبد غالي غير قيمته المعروفة، فأراد بيعه فباعه، يحتاجون الناس إلى هذا النوع، سيما سرات القوم وملوكهم يحتاجون لمثل هؤلاء، لأنهم يدخلون على حريمهم على كذا ويأمنونهم عليهم، فيغلو ثمنه، فلو باعه الزيادة من هذه تحل له ولا ما تحل له؟ أولا هي مثلة، لا يجوز أن يفعل ذلك بالعبد، ولو فعل هذا المحرم ثم باعه وحصل من هذا الفعل زيادة في الثمن، هل تحل هذه زيادة أو لا تحل؟ ذكر هذه المسألة في الشرح، وقال يتوجه حل الزيادة، يمكن يكون وجه أن الزيادة في الثمن حلال له، أما لو كان صنعة له، لو عمل هذه صنعة لا تحل الزيادة، لا يتوصل بالحرام إلى ما أحل الله عز وجل، ما يكون الحرام وسيلة إلى حلال أبدا. لكن لو لم تحصل إلا مرة أو حصل خطأ ثم زاد في ثمنه، فالزيادة لا بأس بها، هذا الذي قال يتوجه حل الزيادة.